الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في النصيحة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال أبو حاتم ثقة متقن، هو أيضا وثقه النسائي وغيره. قال حدثنا زهير. زهير هو زهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة بن معين، وقال أبو زرع النسائي ثقة. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. صالح من الثقات كما قلنا. قال عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد هو الليثي ثقة، وثقة بن المديني، وقال ابن معين ثقة. قال عن تميم الداري رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون الواسطي هو من الثقات. قال أبو زرع ثقة، قل من رأيت أثبت منه. هذه دلالة على درجات التوثيق العليا، والأعظم من ذلك ما قاله أبو حاتم: ثقة حجة كان يحفظ حديثه. قال حدثنا خالد. خالد بن زيد عبد الرحمن أبو هيثم الواسطي. قال أبو حاتم ثقة صحيح الحديث. قال أبو زرعة صحيح ثقة. قال عن يونس. يونس بن عبيد بن الدينار العبدي. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم ثقة. وقال أحمد حنبل ثقة. قال عن عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد هذا مشهور بالتوثيق، أيضا وثقه النسائي، وقال ابن معين ثقة. قال عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. أبو زرعة تعلمون أبو زرعة من الثقة، من ثقات التابعين. قال عن جرير رضي الله عنه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. الله المستعان. هذه أيضا ما زلنا في كتاب الأدب. هنا الكلام في الأدب، كتاب الأدب في سنن أبي داود، باب النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله أئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. حديث عن تميم الداري، وهناك لفتة عظيمة في مسألة حديث تميم الداري. حديث تميم الداري كان دائما يقول: حدثني تميم الداري. ما من أحد من الصحابة اللي يقول حدثني الصادق المصدوق، حدثني رسول الله. تميم الداري قال أن السلام صعد المنبر مبتسما متهللا فرحا بأبي وأمي، ثم قال للناس: قال إن تميم الداري حدثني بحديث قد أعجبني أنني حدثتكم به، وذكر حديث الجساسة. تميم الداري قال رسول الله سلام: إن الدين النصيحة. وقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثة. وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا تكلم كرر ثلاثا حتى يستوعب السامع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سلم سلم ثلاثا حتى يستوعب أيضا أو يسمع الموجود، وكان كلامه جزا فصلا. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا أيضا استرعاء الانتباه، وأيضا فيها جذب القلوب حتى يعلم بأن هذه من أصول الدين، وهي النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا المسلم للمسلم هكذا، المسلم للمسلم هكذا. ليس المسلم للمسلم أنه يتشفى فيه، أو أنه يشمت في سقطاته وزلاته، أو أنه يسعى للبحث عن الزلات، أو أن يوقعه في الزلات. فهذا كله غير مرضي. ليس هذا من خصال المؤمنين، هذا من خصال المنافقين. ليس هذا من خصال المؤمنين، ولكنه من خصال المنافقين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة أصل النصح الخلوص. تقول: نصحت العسل إذا أخلصته من الشيء، إذا أخلصته من الشمع. فهنا قال: الدين النصيحة، يعني إخلاص الكلام أو خلاص الكلام في ذلك. الدين النصيحة، الدين النصيحة، وإخلاص القول وإخلاص الفعل. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ وهذا أيضا فيها دلالة على الصحابة رضي الله عنهم، لما جذب انتباههم قاموا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ وقولهم لمن يا رسول الله، نرجع للمسألة الثانية مهمة جدا ما دمنا في كتاب الأدب، الأدب مع الأماجد، الأدب مع الأفاضل، والأدب مع الأماجد. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصيل، والأدب مع العلماء وهم الوكلاء. قال النبي، قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا قالوا لمن يا رسول الله باللقب، ولذلك الله جل وعلا أدبنا في كتابه بهذا، لأن الله جل وعلا ما نادى على رسوله صلى الله عليه وسلم قط إلا باللقب. قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فقالوا لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله. قال النصيحة لله، وهذا عجيب، فكيف تكون النصيحة لله جل في علاه والذي خلق فهذا سبحانه جل في علاه ويسر ووفق وسدد؟ نقول النصيحة لله جل في علاه، المعنى الأصيل في هذا الباب هو الإخلاص في العمل وفي القول وفي الفعل لله جل في علاه. الإخلاص، والإخلاص مطلب عزيز، والإخلاص حقا حقا هو سر بين الله وبين عبده، لا أحد يعلم من في قلبه الإخلاص من النفاق من الرياء بحال من الأحوال. ولذلك الذي يتجرأ فيتهم أحدا بالنفاق أو يتهم أحدا بالرياء أو يتهم أحدا أو حتى يغالي في أحد يقول أنا ما رأيت أخلص من فلان، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا تقدم بين يدي الله، وهذا فيه رجم الغيب، لأن الإخلاص حقا سر بين الله وبين عبده. الإخلاص سر بين الله وبين عبده، لكن قد يجعل الله له علامات، قد يجعل الله له علامات، وكما أنه يجعل للمنافق علامات، وكما أنه يجعل للمنافق علامات. والحق بأن نقول هنا الإخلاص لله جل في علاه أصل في القبول وأصل في النجاة. قال الله جل في علاه لأعظم الخلق قدرا عنده فاعبد الله مخلصا له الدين، وأيضا قال الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص، وقال الله جل في علاه محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين، محذرا إياه أن يقع في الشرك وحاشاه. قال الله جل في علاه وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، وقال الله جل في علاه عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك أمرهم بالإخلاص، أمرهم بالإخلاص، ومدح يوسف عليه السلام حين مدحه مدحه بالإخلاص، قال إنه كان من عبادنا المخلصين، كان من عبادنا المخلصين، وده كان الأمر جزما في الكتاب، قال فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص لله جل في علاه جاءت السنة به أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإخلاص، وبيان أن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تضع حتى اللقمة تضع في امرأتك تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. الإخلاص إشارة الإخلاص في هذا الباب، تبتغي بها وجه الله إلا كانت صدقة. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل يجاهد حمية يجاهد للأجل الغنيمة، ما ذلك ما له عند الله؟ قال لا شيء له عند الله ثلاثا، ثم قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا، أو قال إلا ما كان خالصا، وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. ولذلك قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطر الرياء، قال أخف ما أخاف عليكم هو الشرك الخفي، أخف ما أخاف عليكم، ليس الدجال أخف، يعني أخف ما أخاف عليكم أشد من الدجال، قال الشرك الخفي، وذكر الشرك الخفي هو كدبيب النمل، قال الرياء، الرياء أن يقوم المرء يعمل العمل فيرى الناس يرونه فيعمل عمل لهم لا لله جل في علا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث الذي في الصحيحين أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله عن العمل الخالص لله جل في علا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل فيها لأحد فيها شيئا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الإخلاص لله جل في علا، قال النصيحة لله يعني الإخلاص في العبادة لله جل في علا، وأعظم العباد قدرا عند ربهم أعظمهم إخلاصا، وأرفع الناس درجة أقواهم إخلاصا لله جل في علاه. فمن أخلص لله جل في علاه كفأه الله بفتح أبواب مغاليق أبواب الحكمة والعلم له، كما قال علماؤنا من أخلص لله 40 ليلة فجر الله نبيع الحكمة عنده. وهذه أيضا من المكافآت، وإن العبد كلما كان مخلصا كلما كان موفقا مسددا، كلما كان نظره إلى المعالي إلى السماء إلى الله جل في علاه، وكان لا يعبأ بأحد إلا أن يكون الأمر كله دقه وجله لله جل في علاه، إلا كان موفقا مسددا، جعل الله البركة في علمه، ينشره الله جل في علاه بين الناس، ويجعل الناس يتمسكون به، ويجعله رأسا في الناس بإخلاصه. وإن الأمر مداره على الإخلاص، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال لله وكتابه، والإخلاص لكتاب الله جل في علاه. الإخلاص لكتاب الله جل في علاه من وجوه، الإخلاص لكتاب الله أو النصيحة آسف النصيحة لكتاب الله جل في علاه من وجوه. الوجه الأول الإيمان بأن هذا الكتاب هو القرآن، هو كلام الله جل في علاه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، بيان في نفسه وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني والمعنى هنا بأن الله جل في علاه جعل له أصلا أصيلا في هذا الباب أن يعتقد بأن الله تكلم بهذا القرآن، وأن القرآن كلام لهذا. هذا أعظم النصيحة لكتاب الله جل في علاه، أن تعتقد وتنشر ذلك بين الناس بأن هذا الكتاب تكلم الله به وسمعه جبريل منه ونزل به الروح الأمين، وتخطئ كل من ابتحاد عن ذلك ممن قالوا القرآن مخلوق، وممن قالوا أيضا لهم قالوا مخلوق ولا قالوا هو كلام الله جل في علاه. الذين قالوا هو عبارة عن الكلام النفسي، عبارة عن كلام الله، ما بين أيدينا هذا القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا قول يضحك عليه المعتزلة، ولذلك الحجة كانت مع المعتزلة عليهم. فإذا النصيحة لكتاب الله جل في علاه أولها وأعظمها حسن الاعتقاد بأنه كلام الله جل في علاه، وفي ذلك بين الناس والرد على البدع في هذا الباب. من النصيحة لكتاب الله جل في علاه عدم الهجران، وهذا يعني عدم الهجران الكتاب، لأن هجران الكتاب يؤدي إلى لأن هجران الكتاب جاءت الشكاية من النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، عندما قال رسول الله صلى الله عندما قال الله تعالى في كتابه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن هجران، ليس الهجران قراءة فقط، القرآن يتعبد به المرء لربه جل في علاه قراءة وتدبرا واستشفاء وتحكيما وملازمة. فالقرآن يقرأه المرء قراءة، كقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة. وقال النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الناس من قرأ، من كان في بيتي في صدري شيء من القرآن، وأن الذي ليس في صدري شيء أو في جوفي شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد قال: في البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن عمر فيه الشياطين. فهنا القراءة أولا، هذا من النصح لكتاب الله جل في علاه، القراءة. الثانية القراءة بالتدبر، تدبر القرآن، ليست القراءة فقط، وإن كانت القراءة فيها ما فيها من الفوائد العظيمة، لكن لابد من التدبر لقول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة القراءة مع التدبر، لأن هذا هو المقصود الأسمى من قراءة القرآن. فهجران التدبر ملام عليه المرء، ليس هذا من النصيحة لكتاب الله جل في علاه، ألا يتدبر، هذا دلالة على القفل في قلب الإنسان، كما قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وأيضا من ذلك النصيحة لكتاب الله جل في علاه الاستشفاء بكتاب الله جل في علاه، وهذا أعظم أنواع الرقية بالقرآن. ولذلك لما نزل أبو سعيد الخدري مع الصحابة نزل على قوم فأرادوا الضيافة فلم يضيفوهم فقالوا: سيدنا لديغ، عندكم راقي؟ قالوا: نعم عندنا راقي، والله لا نرقي حتى تضرب لنا بسهم. قام فرقاه بالفاتحة 7 مرات، فلما أخذوا السهم منه من الغنم القطيع من الغنم قالوا والله لا نقرب ذلك حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك بأنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، أنا علمتكم اضربوا لي معكم. شوفوا هنا الآن دلالة أن العالم له الاشتراك مع الآخر في الأجر. قال اضربوا لي معكم بسهم، وهذا طبعا إمعانا في جواز أخذ هذا الذي أخذوه السهم الذي أخذوه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أقرأ القرآن في يدي وتنفس ثم تمسح على جسد رسول الله بيد رسول الله التماسا لبركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تحكيما أن يتحاكم إلى كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله يعني إلى كتاب الله جل في علاه، فحكمه إلى الله يعني إلى كتاب الله جل في علاه. وأيضا فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله، والرد إلى الله إلى كتاب الله كما قال الشافعي، ورد إلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصيحة لكتاب الله جل في علاه، والنصيحة لكتاب الله هو الإتقان، إتقان ال- ال- ال- ال- ال- الكتاب ونشر ذلك بين الناس. وأيضا الاجتماع على ذكر الله جل في علاه على كتاب الله كما قال الله جل في علاه ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ذكرهم الله فيمن عنده. قال لله ولكتابه، قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أولا الاعتقاد بأنه الرسول الحق، أولا الاعتقاد بأنه الرسول الحق مرسل من قبل ربه، وإلا يعني هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أولا بأنه مرسل من قبل ربه، والثاني الاعتقاد بأن رسالته عامة، يعني لا يجوز ليست من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي امرؤ يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للأميين، ليس عامة للناس للجن والإنس، من قال ذلك كفر لأنه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست من النصيحة لرسول الله أن يقال من وحد الله وآمن بمحمد أو لم يؤمن به آمن بأي نبي دخل الجنة، هذا كفر، هذا ليس أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لرسوله، نصيحة لرسوله كما قلنا حسن الاعتقاد بأنه مرسل من قبل ربه، وأن رسالته عامة، وأن كتابه ناسخ لجميع، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، ليس لأحد قط أن يخرج عن شريعته، ولو آمن به رسولا ونبيا للجميع وقال أخرج عن شريعتي ما يكون مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة من يهودين ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فهذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحدا على رسول الله كالذين فيهم شيء من الجهل أو فيهم شيء من عدم العلم بأنهم يقدمون الرجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزعمونه بأن هذه مذهبية، هذه ليست مذهبية. الحق بأن المذهب ليس مقصودا لذاته، المذهبية هي وسيلة إلى أن تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ منه، ليست مذهبية أن تجعل الإمام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الجهل المركب. ومن يفعل ذلك يحارب السنة شاء أم أبى. ولذلك أنا ترى يعني أخ تكلم معي قريبا من وقت قريب الآن من نصف ساعة أو أقل من ذلك قال لي الرجل بيتكلم بكلام، فقلت له النبي قال ذلك، أنت تقول يقول اسكت أنت، ما أنت لست مجتهد عشان تقول النبي، حصر وقصر المسألة، يقول أنت مش مجتهد، يعني حتى لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لا هم يريدون يسكتوا الناس. الحق بأن هذه أيضا المطلوب منها هو تخريج قطيع جاهل كامل نستطيع أن نجره بالسلاسل، يمين يمين شمال شمال، مذهب كذا اسكت، مذهب كذا، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه مخالف ذلك أقول لك يعني عشان ما يدخل في مسألة التفسيق أو التبديع أو التكفير في هذا الباب، لأنه يرد حديث الإنسان جهارا، لكن هو يقول أنا جاهل ما أعرف، إمامي يعرف هذا الحديث وعنده حديث أخرى أكيد فيسكت بذلك. فهؤلاء يخرجون قطيعا لا يعرفون بما لا يعرفون، قطيعا تطمس عندهم السنن، يريدون طمس السنن، يريدون حقا طمس السنن بهذه الطريقة، وهي نهايتها طمس السنن، ونهايتها أيضا البدعة في الدين. وإلا أنتم شفتم الأخ اللي جالس يسمع هذا وقال بمسألة الرحل، شد الرحل، لما جلس ساعة ينافح على أنه يجوز شد الرحل للأولياء ولغيرهم أو لذلك، لكن هو لما تكلم معي في التليفون بعد ذلك قال لي لا أنا ما أخذش أولياء، بقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهذه دلالة واضحة جدا على الانحرافات العقدية هذه تضيعهم بسبب مثل هذا. فالأصل أنه وأنا أقول دائما بأن من يفعل ذلك لن تراه متقدما علميا، يعني هو لما تنظر فيه لن تجد عنده إبداع علمي، الإبداع العلمي غير موجود، ما هو أصلا خلاص وضع نفسه في قالب التقليد، فكيف هيبقى عنده إبداع؟ وبعدين هو اللي بيحصل إيه بقى؟ اللي بيحصل أنه يأتي يقول لك حرام تسأل أي أحد إلا فلان الفلاني، اللي هو بيخرج المذهب، اللي هو عنده المذهب، اللي هو بيدرس المذهب، وطبعا ترى فلان الفلاني هذا لما تيجي تكلمه لا تعرف، لا تراه لا يعرف شيئا، أو تراه يعرف لكن عندما تسأله عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض الكلام الذي يمكن يأخذ من أقوال العلماء في تخريج المسائل لا يعرف شيئا أيضا. هي المسألة كلها توجيه الناس جميعا على راية معينة، قف عند هذه الراية. طب الراية هذه تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تزيلها؟ فهذا أيضا ليس من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهيج المشاعر وأن تلملم شعث الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى السنة. وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة، وهذا فيه تعظيم السنة، هذا فيه تعظيم السنة. فأنا لا يمكن أن أأتي بالناس أجعلهم يعظمون رجلا غير رسول الله. ولذلك الإمام الشافعي قال، ابن تيمية قال: من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه إلا فله حظ ونصيب من قول الله لفعلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فإذا الأصل في ذلك هو الكلام على النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأصل في ذلك على النصيحة في دين الله لفعلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بأننا نحاول أن نقول للناس لابد أن تعظم السنة، لابد أن تعظم السنة. وليس قولي بهذا أنني أرضى بأن بما يحدث من الدعاة وهؤلاء الذين يتصدرون للناس وهم ليسوا مؤهلين، ليس عندهم من العلم ما يؤهلهم إلى ذلك. نحن بين طرفين نقيض، بين طرفين نقيض. يعني إذا قيل له الذي لم يتأهل يتصدر، نعم الذي لم يتأهل يتصدر اضرب على رأسه، لا يزال أمرهم في سفال، اضرب على رأسي وقل أنت لم تأهل لا تتصدر. فأنا أصلا لا أجعل هذا منيعا من أن أنا أجر الناس إلى أن يتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هنا غلو ودفو، جهلة مقلدة لا لا لا لن تنتفع منهم بشيء، جهلة مقلدة يبتدعون في دين الله جل في علا. وإذا تكلمت عن البدعة التي يعني يقعون فيها ما يستطيعون الجواب، وهؤلاء يريدون قطيع الناس جميعا يجرون بالسلاسل، وآخرون يتصدرون على أنهم علماء الأمة وليس لهم من العلم نصيب ولا من الإتقان نصيب. فهذه المشكلة الكبيرة التي نحن فيها الآن في هذا الباب، بين طرفين نقيض، بين الذي يقول خذ من الأحاديث كلية صدر الباب حتى وإن لم تنضبط عندك الآلة، أو من يقول بأنه لا ابقى آسف في اللفظ سامحوني لو أسأت الأدب، ابقى حمارا كما أنت، ما عليك فقط إلا أن الذيل غير موجود، اجلس اسمع فقط، ها يعني يصب يأخذ القمع في أذنك ويصب القمع من في هذا القمع وتبقى هكذا، ابقى هكذا لا تعقل شيئا ولا تفهم شيئا. نحن لا هؤلاء قد صاروا يعني السير الصحيح، ولا هؤلاء قد صاروا السير الصحيح، لا هؤلاء ولا هؤلاء، هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، وأهل السنة وسطية عدول. ذلك في القواعد المتممة المهمة في هذا الباب هو إخراج الكلام على تخريج الكلام على علم المتقدمين لترى الروائع في كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار، لترى أيضا حتى في كلام الجواني في هذا الباب. المسائل هنا مسائل مهمة جدا، وفيها أيضا أما الذين يعني جعلوا القطيع الذي يسير إلى الإسطبل قطيع منتظم، هؤلاء تراهم يحجرون واسعا، ما فيش مجتهد، لا مجتهد في الدنيا. طب ما أنت مجتهد، لا طب أنت مالك، طب أنت مجتهد اسكت، يبقى أنت غير مجتهد، وما فيش مجتهد يبقى ليه ما تتصدر للناس، لما تتصدر للناس؟ لما؟ ما الذي يحدث هذا؟ لما تتصدر؟ أنت الآن مش مجتهد، تقول الأمة فاش مجتهد. طب أنت الحمد لله علمنا أنك غبي لا تفقه، خلاص انتهى الموضوع، اجلس مع الأغبياء واسكت. لما تريد أن تنتهي أن تتهم الناس جميعا بأنهم أغبياء؟ لما؟ خلاص ما من الله عليك بالقريحة وبتوقد الذهن والذكاء، أنت رجل آلة شغال ماكينة البسكوت، كن ماكينة واسكت. لما تريد تتهم الناس جميعا بأنهم مكانات؟ فالأولى لك أن تقف مع الزيت وأيضا مع المكانات، وكن مكنة، كن ماكينة معهم، ما فيش مشاكل، لا عتب عليك ولا غره ولا عجب، لكن لا تضيع الناس وتتهم الناس، تقول أن يعني تكذب بقول الله جل في علاه العالم والذين يستنبطون منهم. هذه موقوفة على على على عصر النبي وعصر القول الخارجية فقط، عندما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول إلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. هذا أليس هذا على العموم؟ أما قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فالمسألة نحن بين طرفي نقيض. صح والله حاتم من أمتع ما كتب حاتم، هذا غبي مجتهد، صح والله. ولا ونعيم قال ذلك، قال لا نعيم، لا ده نعيم قال بكلام يكتب بما ذا بيقول أجرت عقلي لفلاش هذاوي. إبداعات، هذه الإبداعات. وعشان كده تريد كل أصحاب المقلدة تريدهم إيش؟ إما حداد نجار، أنا لا أنتقص من هذا، استغفر الله، يعني ما عندهمش ثقافة، فبيستطيع أنه إيه يسيطر على العقل، ما بيفهمش شيء فبيدخله ادخل. هي طريقة مش تخلي الإنسان بريد فقط، يبقى عليه لو كان شعري شعيرا يعني أقول لو كان شعري شعيرا، فاهم؟ لاستعذبته الحمير. فهو يعني هو المسألة في هذا، فنحن أصلا بين طرفي نقيض. المسألة هنا بين طرفي نقيض، ما بين هؤلاء وبين هؤلاء. هذا ينمي العقل، مش ينمي العقل، هذا يريد أن يصدم العقل، يقول خش ادخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المشكل، حتى الأحاديث المختلفة، ادخل وأنت أعلم الناس بها كاسم البحيري وهؤلاء، فهمني؟ والآخر يقول لا اوعى تدخل، مالكش، ما فيش حاجة اسمها نصوص، اللي يجي لك خذه واقبله وأنت عقلك صغير لا يفهم، وكون على هذا. الاثنين ما خرجوا لنا إلا الضلال والحيدة، على طرفين نقيض، والوسطية عدول. الوسطية عدول. هو محمد علاء بايش بيقول؟ ماذا يفعل من لم يصل الى مرحلة النظر؟ خليك يا محمد علاء بغباءك انت، خليك مع الاغبياء فاسكت. هذه اسئله بتطرحها مثلك، فان كنت غبيا خليك مع الاغبياء. الذي لم يرحل مرحله النظر، المساله كلها بان حتى الاجتهاد يتجزا عند العلماء، فمن اتقن مساله وكان قد اتقنها حقا على اصولها فله ان يتصدى للناس فيها. هو في حد هنلاقيه مطلق مشاهد مطلق هنا؟ ولا في العصور هذه ممكن واحد يقول أنا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ صعب جدا أن تجد ذلك، لكن ستجده قد برع وأتقن بعض المسائل وحللها وأصلها وعرف الفروع على الأصول. فمحمد علاء إذا كنت أنت أصلا، أنا قبل ذلك نصحتك أيضا وقلت لك يعني ممكن تكون بادرة خير، ممكن تكون بادرة خير، لكن أنت هتكون مع الأغبياء فهتبقى أنت أيضا نفس الأمر، غباءك هيبقى في نفس التعطيل، هتكون في نفس خط التعطيل في هذا الباب. فهو الحق بأن الإنسان لابد أن يحترم نفسه ويعرف عقله ويقول أنا أمرت أن أتبع وأن أقلد حقا من رسول الله، ده إن صح تقولنا بأن هذا التقليد فقط. طيب أنا مش هستطيع أصل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإتقانا، قلنا نعم إن كنت فانتجعل الأمر على اجعل الأمر على الواسطة الذي يعلمك، لكن ان هو يأتيك واحد يقول لك ان ما فيش حاجة في العصر ده حاجة اسمه نظر ولا حاجة اسمه اصلا اجتهاد وما فيش مجتهد، ده هذا كذب الله وكذب رسوله، بل هو نفسه عندما قال ما فيش مجتهد اجتهد، يعني هو نفسه لما أتانا وقال إن ما فيش في العصر مجتهد، هو نفسه اجتهد، اجتهد في كلام النبي الذي يقول يقول إذا اجتهد حاجة فأصاب، فحول وأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هو مقنط، يعني كأنه حجر واسعا، وقف أمام المطر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وأنا في ماليزيا مع الجامعة في الدكاترة، يعني الحق أنا سأقول كلمة سامحوني عليها، فأنا بجلس معهم بتناقش، هم شوف هم عندهم أيضا مذاهب، يعني هم أصلا في مذاهب أكثرهم مالكية، وهم يكلموني فهم أصالة عندهم شيء من ال، يعني هم أشاعرة أيضا أكثرهم أشاعرة، وعنده بقى شيء من الانفتاح العجيب بالنسبة للرأس. فهم لما تناقشوا معي في المسائل قالوا نقسم بالله أنت لست سلفيا بحلم الأحوال، لا يمكن أن تكون سلفي. ليه؟ عندهم ما حطوا السلفي مش استغفر الله، عندهم غباء، نصوص محتملة يحفظوها ويرصوها وانتهى الموضوع في هذا الباب، لا تفكير في في في في مع انهم اهل مذهب، اقول اهل مذهبيه، لكنهم يعقلون عندهم عقل، ما يعني ما ارتضوا لانفسهم ان يجروا كالبهائم، وهذا هو الاهم، هذا هو الاهم. انت اصلا اذا اردت ان تخرج طالبا للعلم فهيئه ان يحترم نفسه علميا، اما ان تهيئه ان يكون غبيا فهو جاي لك غبي، وانت كمان زودته بقى، يعني بقى غباء مركب، انتهى موضوعه. يعني رجل بيقول له انت يعني اليوم الاخ كلمني قال له انت بتقول التلفظ بالنيه، نويت اصوم لله صياما، فهم؟ فقال له طيب انت من وين اتيت بها؟ احنا قلنا المذهب قال بذا، من وين اتيت بها؟ ما الدليل؟ ضرب اخماس في اسداس، اللي بيتكلم ضرب اخماس في اسداس. طب ده في دليل نظري، طب ده هو في دليل عصري، ومش عارف يعمل اي شيء. الولد لسه مبتدئ في الطلب، قال وجدته مذبذبا امامي مش عارف يعمل حاجه. سالت اخر ممكن يكون هو اصلا مالوش في ده، فوجدته رصيخا عندما تكلم الحديث كان رصيخا، فانا دعوت ربي ليلا ان يريني الحق، قال والله انقبضت انقباضا من هؤلاء انقباضا ما يعلم به الا الله الذي فعله، وقلت هؤلاء سينشرون الجهل بين الناس، فسحبت نفسي عنه. فسبحان الله، هو من اراد العلم الله تعالى بيضعه على طريق صحيح سديد، هذا هو بقى من عند الله توفيق، إذا أراد الله أحدا أن ينتشل من الجهل ويجعله رأسا في الناس، مش ممكن يكون، لا يمكن أن يكون رأسا في الناس إلا في شمس النبوة، لا يمكن أحد أن يتصدى للناس فيعلو إلا يكون ويكون قد أتقن الباب في مسألة شمس النبوة فقط، وإلا فلا في هذا الباب. فالنصيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل أحدا أمامه، وألا أقول للناس المرأة العجوز قالت يا جماعة الخير قولوا لي هو النبي كان شافعي ولا حنفي عشان أنا أكون زي النبي. شوفوا حتى هي بفطرتها ذهبة إلى أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا من شدة هذا التقليد الأعمى اللي يقول له أحمد وهنرجع تاني للعصور الأخرى نبني مسجد ونعمل فيه أربع اسطوانات، هذا المفتي الحنبلي وهذا المفهم، ولا ترجع لأحد من هؤلاء، والسنة اطرح السنة خلفك، هذا هو دي نهايتها، ونهاية الأمر سيكون الدين مجموعة أقوال لبعض العلماء، وقف على ذلك، وهذا لا يصح في حال من الأحوال. علماؤنا النبلاء قد بيّنوا الطريق الواضح الجري، حتى المتقدمون منهم، حتى علماءنا علماء المذاهب أنفسهم، أنا نفسي أقول لن يستطيع المرء أن يتقن علما إلا بمذهب، لكن كيف يكون لا يجعل المذهب أمام السنة في حال من الأحوال. اما ان هو يقال واحد غبي وجد الناس يريد يخلي الناس كلهم اغبياء لا يعرفون شيئا ما عندهمش حال النظر، من قال انه لاق؟ انت الان حتى بالعجمه التي دخلت على الناس على العرب يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا في المسائل طبعا التي تحتاج الى اتقان ابواب اللغه. فالغرض المقصود السنه هنا النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعض بالنوارس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفه ومن خالفه وطرح من خالفه كائنا من كان، العض بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرح من خالفه كائنا من كان، كائنا من كان لابد أن تطرحه، وما عليك إلا أن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطرح أقوال من خالفه كائنا من كان. وهذا قول الأئمة الكبار، إمامنا إمام المذهب إمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان لما دخل عليه فقال سأله سؤال عن مسألة فأجابه أحدهم بالسنة فقال أتقول به؟ قال وما لي أقول به، ما لي لا أقول به، وهو يقول قال رسول الله أرأيتني خرجت من الكنيسة أرأيت في وسط زنارة، هو يقول قال رسول الله، ولذلك قال أبو حنيفة إن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله. يا للعجب، وهم يتهمون مذهب الأحناف أنه يعتمد على الرأي. والله والله كذب عليهم، كذب عليهم على التأصيل العام. هم يتمسكون بالكتاب والسنة. ولذلك أنت ترى هم يقولون طبعا صاحب فايد القدير ابن الهمام المصري مفخرة الأحناف في مصر كان يقول في حديث القهقهة قال والأقيس عدم نقد الوضوء، والأقيس عدم نقد الوضوء، وتركنا القياس للسنة. والأقيس عدم نقد الوضوء وتركنا القياس للسنة. طيب كيف هنا الآن؟ كيف هذا؟ وتركنا القياس للسنة، كيف ذلك؟ قال لأن السنة بحيث عبد الرحمن بن البيلماني كان يقول بأنه لما مر أعمى ووقع في الحفرة والصحابة يصلون ضحكوا، فقال من سلم أعيدوا الوضوء وأعيدوا الصلاة. حديث مرسل لما استدلوا حديث ضعيف، لكنه أنا أتكلم على الشاهد، على الشاهد. ابن الهمام يقول وتركنا القياس من أجل الأثر، من أجل السنة. وهذه النصيحة لرسول الله، فكل من خالف ذلك لم يكن ناصحا أمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من خالف هذا لم يكن ناصحا أمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستراه بعد ذلك عنده ما عنده من الانحرافات العقدية، وهذا ظاهر ومشاهد. لولا أن الله قد أدرك بعض أصحابنا الذين درسوا معنا وكانت كادت الانحرافات العقدية تكون عنده تصريحا مش تلميحا، فوقفنا معه بعض الوقفات والحمد لله أن الله تعالى رده في هذا الباب، وإلا فتكون مصيبة أصلا الانحراف العقدي مصيبة في كل هذا الباب. قال لله ولرسوله، وأيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله فلا ورب لقول الله لا فعلان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهنا ترى الروائع في الأمثلة على ذلك، لما أبو هريرة يقول لابن عباس على الوضوء من ممسة النار قبل أن ينسخ، الناسخ ما تكلم عنه، فقال له ابن عباس انظر ما تقول يا أبا هريرة، إذا نتوضأ من الحميم. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لا سمعنا وطعنا واسكت، فلا تضرب له الأمثال. وهنا أيضا ابن عمر لما قال لابنه أقول لك قال رسول الله تمنع إماء الله مساجد الله وتقولنا منعهن، وكزة وكزة العظيمة. قال ما كلمه إلى أن مات. وهذا أنا قد وسعت البحث فيه جدا، فالإخوة ترجع فيه، لكن أنا أتكلم إيجازا بإيجاز هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقد المجالس لتعليم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد المجالس لتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من ذلك، وتكون هذه النصيحة الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة كل بدعة، من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة كل بدعة، فكل بدعة كما قال ابن حزم البدعة هدامة للسنن، البدعة هدامة للسنن، فكل بدعة تهدم السنن، كل بدعة تهدم السنة. فعلى المرء أن يكون لبيبا ناصحا أمينا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته ولرسوله، كما قلنا النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك والعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس، ونشر السنة ومحاربة البدعة. محاربة البدعة هي الأهم في هذا الباب، لأن ظهور البدع هدم للسنن، ظهور البدع هدم للسنن. لذلك نقول بأن محاربة البدع من أفضل ما يتعبد به المرء لله جل في علاه، لو لم يكن منه إلا أنه يحارب البدعة من أجل قمعها، فهذا هو المناضل الحق الذي ينشر الله به الدين أو ينصر الله به الدين، ينشر به السنة وينصر الله به الدين. لأن البدعة كما قلنا هدامة للسنن، والبدعة التشريع مع الله جل في علاه، والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في النسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحوض قال: ولا يقتلجن أناس من بين يدي فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي رواية قال: أصيحابي أصيحابي. فقيل: يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فلذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمسك والعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك والعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لله ولرسوله، لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين. وأئمة المؤمنين ولاة الأمور، ولاة الأمور النصيحة لهم والسمع والطاعة لهم، وهذا أصل لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة عليكم بالسمع والطاعة. شوف، عليكم بالسمع وإن تأمر عليكم، حتى وإن لم يكن مؤهلا، حتى وإن لم يكن قد توفرت فيه شروط، عليكم بالسمع والطاعة. أمر ظاهر لائح واضح، لأن هذه من عقيدة السلف، السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء في حديث أبي هريرة: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وحديث ابن عمر: زيادة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فوجب اعتقاد السلف، وجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وجب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا إذا أمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن لا ينزعن يدا من طاعة ولا يفسد. هذا أصل اعتقاد السلف في هذا الباب. والنصيحة لهم كما قلنا أول الأمر السمع والطاعة. الأمر الثاني حرمة الخروج عليهم، حرمة الخروج عليهم لا بالقول ولا بالسيف. ولذلك قال عبادة في حديث الصحيحين قال: وألا ننازع الأمر أهله، قال: وألا ننازع الأمر أهله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، في حديث أم سلمة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، لما صلوا لما أقاموا عليكم الصلاة، لما صلوا لما أقاموا لما أقاموا فيكم الصلاة. هذا من النصح لولاة الأمور. وأيضا من النصح لولاة الأمور أن تخبئ دعوة لصلاحهم، وأن الله يرزقهم بالبطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، وتدعو الله بذلك توفيقا وتسديدا، لأن بصلاح الولي تنصلح الأمة. وهذا الذي قاله ابن عيينة وغيره، قال: لو علمت بأن الله خبأ لي دعوة مستجابة لجعلتها وخبأتها لولي الأمر، فبصلاح تنصلح الأمة. وليست من النصيحة أن تكون على الملأ. إن أردت أن تنكر المنكرات فانكر المنكرات عموما، عن الزنا، عن الوباء، عن الربا، عن غير ذلك عموما، لكن ما لك وله ولا تذكر وتلوح به. لما؟ لأن هذا يفسد العامة، وأيضا يقلب العامة عليه، ويكون بعد ذلك المفسدة الأعظم وهي الخروج الذي هو مخالف لأعتقاد أهل السنة والجماعة. وطبعا المخالفة هنا ليست المسألة الأحقية، ولكن المسألة للمفسدة العظمى التي تحدث، للمفسدة العظمى التي تحدث. فلذلك قلنا بأنه لا يجوز في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذه من عقيدة السلف، وأن هذه من النصح لولاة الأمور، وفيها أيضا النصح لهم، لا عدم النصح، النصح لهم بإرسال الرسائل وغير ذلك، وأيضا كما قلنا الإنكار العام لا الإنكار الخاص. وهذا الذي كان يفعله النووي، لما النووي كان يكتب بالرسائل إنكارا وإرشادا ونصحا. وحديث عبد الله بن غنم قال من أراد أن ينصح أميره فليأخذ بيده ولينصحه سرا لا علانية، لأن في العلانية فيها ما فيها من الفاسد. وهذه نظرة مقاصدية للشرع، وهذا حققها أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه عندما أنكروا على عثمان بن عفان بعض الأعمال، أنكروا على عثمان بن عفان بعض الأعمال. فقال عثمان رضي الله عنه أرضاه لما قال أسامة: كلمته؟ قال: كلمته، وهل أنا كلما أكلمه أعلمكم؟ ما أكون ممن يفتح بابا، يعني لا أكون أول من يفتح بابا لا أريد فتحه. فباب الفتن في هذا الباب. فكان كان ينصح ولكن سرا، ولا يفتح باب التجرؤ على الولاد حتى لا يكون بعد ذلك نهاية الطريق الخروج والمفاسد العظيمة التي تحدث. وقلت قبل ذلك ظلم ولي الأمر، بدعة ولي الأمر، انتصار الأمر للبدعة وقمع للسنة في هذا الباب ما يبيح أيضا الخروج عليه. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. ولذلك أحمد بن حنبل وهو مسجون وهو مجلود في نصرة عقيدة وهي أن القرآن كلام الله جل في علاه، والولي يقول بأنها يعني فتنوا في ذلك بأنه مخلوق، بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك لما التف حوله العلماء وناظروه وقالوا الخروج عليه وجب، بدعة ينصرها على السنة في هذا على العقيدة الصحيحة، فقال لا تفعلوا. قالوا لما؟ قالوا نخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة. قال فتنة الدم أعظم. وهدأت الأمور وجاء الولي بعده بفضل الله جل في علاه واستقرت الأمور على عقيدة السلف في أصلها، والمسألة بيد الله جل في علاه كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أدي ما عليك وسل الله ملك. أدي ما عليك وسل الله ملك، هذا التأصيل العام. ربي يحفظك يا حاتم ويحفظ فؤاد، مقصر جدا هو. الغرض المقصود بأن هذه النصيحة لولاة الأمور، قال ولعماتهم، لعامة المسلمين، وهي النصيحة لكل مسلم، النصيحة لكل مسلم بتعليمه برفع الجهل عنه، النصيحة لكل مسلم بتعليمه برفع الجهل عنه، النصيحة لكل مسلم بإرشاده بوعظه، النصيحة لكل مسلم في أمور الدنيا وأمور الدين. ولذلك الحديث الثاني جاء ظاهرا حديث عجيب بن عبد الله البجلي بأنه قال: بايعت رسول الله على السمع والطاعة. لولاة الأمور، لأن هذا اعتقاد السلف أصل أصيل، بايعت رسول الله على السمع والطاعة. قال والنصح لكل مسلم، قال والنصح لكل مسلم. ولذلك اشترى فرسا ب300 درهم أو دينار درهما، ثم جاءه فقال الرجل: والله إنه لا أعجب إلي وإنه لا يستحق أكثر من ذلك. فبلغ من 300 إلى 800. ولما سئل عن ذلك قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وأعظم النصيحة عند الاستشارة، أعظم النصيحة عند الاستشارة، والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأفضل ما تكون النصيحة، النصيحة والدلالة أو الدلالة على مجالس العلم ومجالس الذكر. وأفضل النصيحة في ذلك هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح لهذه الأمة باستقامة الدين بالتمسك بالكتاب والسنة، والستر على كل مسلم. هذه أيضا من أعظم النصائح، الستر على كل مسلم، لأن تتبع العورات فيه ما فيه من المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبع عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، فضحه ولو في قعر بيته. هذا إجمالا لهذا الحديث أو هذا الباب العظيم، باب الدين النصيحة، الفوائد المستنبطة. تكرار الكلام ثلاثا. لجذب الاسترعاء لجذب الانتباه واسترعاء القلب لفهم الكلام. الدين والنصيحة. ثاني، حق المسلم على المسلم الصدق في النصح. نعم، حق المسلم على المسلم النصح سرا، فالنصيحة على الملأ فضيحة، إلا أن يكون خطأ على الملأ فيجعل النصيحة على الملأ على العموم لا على الخصوص. وجوب الإخلاص لله جل في علاه في القول والعمل، الرد على أهل البدع. تعال شيخ عشان نشوفه الأسئلة اللي جاءت. الرد على أهل البدع، لكن الرد على أهل البدع من أين؟ من أين هذه الفائدة؟ حق الولاة على الرعية وحق الرعية على الولاة من الفوائد. ومن الفوائد وجوب نصرة السنة عم نصح كل مسلم التي جاءت فيها. نعم صحيح. من صدق النصيحة النصح سر. من صدق النصيحة النصح سر. يقول شيخنا الفاضل: هناك البعض من إخواننا خاصة من شرق آسيا يقومون بالنفخ في أكفهم ومسحه على أعينهم ووضع أكفهم على رؤوسهم أو صدورهم بعد الصلاة كأنها من أذكار بعد الصلاة، هل ننصحهم وهل تكون بدعة؟ نعم، هذه بدعة لم ترد بحال من الأحوال. أما النفخ في اليد بعد الدعاء ومسح الوجه، هذا جاء فيه حديث، والحديث اختلف فيه العلماء، بعضهم حسنه، والصحيح أننا ندين الله بأنه ضعيف، صحيح أنه ضعيف وندين الله بأنه ضعيف، لكن هذا يحتمل لأنه قد ورد به الحديث ولكنه ضعيف. لما عبر عن الإخلاص والمتابعة بكلمة النصيحة وهي معناها إرادة الخير للمنصوح له؟ لما عبر عن الإخلاص والمتابعة بكلمة النصيحة وهي معناها إرادة الخير للمنصوح له؟ لا و... نعم نعم، لأنه النصيحة هنا، النصيحة كما بيناها قبل ذلك هو إيش؟ هو التصفية من الشوائب، هو التصفية من الشوائب. لذلك قال: وإن كان العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، فلا بد أيضا مما تصفية الإخلاص مما يشوبه من شبه الرياء، وتصفية الاتباع مما يشوبه من البدع. فلذلك قال النصيحة، وهي التصفية من الشوائب. الأصل بذلك أن يكون خالصا لله جل في علاه، كلية القلب وجمعية القلب متجهة إلى الله جل في علاه، وأيضا خالصة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل، هذا الصحيح، وهذا هو الأصل، أن كل ما شابه مما لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من طرحه وعدم الأخذ به. في حديث إن الدين النصيحة، ما معنى كلمة الدين في هذا الحديث؟ أنت تركت كل الأسئلة اللي قدام، خلالك قدام ما كانش في حد، في طيب محمد علاء فقط اللي حضرتك رديت عليه في الدرجة. لا كان في سؤال ما رديتش عليه فيه. طيب كمل بس، قول سؤال تاني. في حديث إن الدين النصيحة، ما معنى كلمة الدين في الحديث؟ الدين يأتي لمعاني، الدين يأتي لمعاني، فالدين يأتي بمعنى الإسلام والإيمان والإحسان. الدين النصيحة، الدين يأتي بمعاني، ويأتي مع الإسلام والإيمان والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه عليه، فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. ولقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. وقد يأتي الدين ويقصد به التعبد، العبادة، وهذا الحديث هنا في هذا الأمر قال: إن الدين النصيحة، الدين النصيحة يعني التعبد الحق، أن يكون فيها إخلاص لله جل في علاه بما بطرح كل ما يشوبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما شئت كما تدين وتدان. ويقول: هل يجوز كتابة شيء من القرآن دون طهارة؟ كتابة شيء من القرآن دون طهارة، نعم يجوز، الكتابة تجوز. في مسألة التقليد، يقول: ماذا يفعل من لم يصل إلى مرحلة النظر في الدليل مباشرة؟ يروح يتعلم من الذي أعطاه منحه الله جل في علاه قوة النظر للدليل مباشرة، يروح يتعلم على يديه، مش يروح للمقلدة، يروح يتعلم على يديه، يذهب يتعلم على من أعطاه الله ومنحه الله النظر في الأدلة. نعم.